مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كان من المفترض أن نستأنف في هذه الليلة المباركة درسا من دروس تفسير القرآن، لكن قدر الله وما شاء فعل. سنلتقي في هذه الليلة المباركة مع امرأة عاقلة من كبريات الصحابة. لقاؤنا إذن في واحة الصحابة، نأخذ منهم العبر والدروس ونتلمس من مواقفهم النجاة، ونسير على دربهم لعلنا نحشر معهم في الآخرة. اللهم احشرنا تحت لواء نبيك كما آمنا به ولم نرى. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع امرأة تعدل مئات الألوف من الرجال، امرأة عاقلة كملت في عقلها وكملت في أدبها ودينها وخلقها. كانت تدعى في الجاهلية بالطاهرة، وفي ظل الإسلام سطع نجمها وبدغت شمسها، وبقي لها من بعد موتها الذكر الحسن والحب العظيم في نفس كل مؤمن ومؤمنة. فمن هي يا ترى؟ إنها أول من آمن بالله ورسوله، وأول من صلى مع رسول الله، وأول من أقرأها جبريل من ربها السلام ومنه السلام، وهي أول صاحبة قبر نزل فيه النبي محمد قبل أن يدفنها في مكة، وهي أول من بشرت بالجنة من زوجات النبي محمد، وهي أول زوجاته وأم أولاده جميعا عدا إبراهيم. فمن هي يا ترى؟ خديجة بنت خويلد، أم المؤمنين وسيدة نساء العالمين، أم القاسم. خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب القرشية الأسدية، ولدت في مكة قبل عام الفيل بخمس عشرة سنة. إذن هي أكبر من نبينا في السن بكم سنة؟ بخمس عشرة سنة. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، وهي ممن كمل من النساء، ولم يكمل من النساء إلا أربع، وهي صاحبة المكانة الكبيرة والحب العظيم في قلب النبي، ولكم ناصرت الإسلام وآثرت النبي، فآمنت به حين كفر به الناس، وصدقته حين كذبه الناس، وأعطته حين حرمه الناس، وواسته بنفسها ومالها، وكانت له وزير صدق. فرضي الله عن خديجة، كانت لنبينا أما في الحنان وابنة في الطاعة وزوجة وحبيبة، وكان النبي يبالغ في تعظيمها وإكرامها، حتى أن عائشة غارت منها مع أنها لم تشارك فيها النبي، غارت منها. والحديث أخرجه البخاري، تقول عائشة: ما غرت من امرأة ما غرت من خديجة من كثرة ذكر النبي لها، ومن كرامتها على النبي أنه لم يتزوج عليها قط في حياتها، ولم يتصرى حتى بأمة على عادة كل العرب، بل ولم يتزوج من قبلها، فهي أول زوجاته التي لم تنازع فيه من أي امرأة، زوجة كانت أو أما من الإماء. وعندما ماتت حزن عليها حزنا عظيما، ولم يتزوج لمدة سنة، حتى أن بعض أهل العلم أطلق على العام الذي ماتت فيه خديجة عام الحزن. خديجة كانت لها تجربتين في الزواج قبل النبي محمد. المرأة تزوجت من رجلين قبل النبي، أولهما أبو هالة ابن زرارة، شريف من أشراف العرب، كانت تحته خديجة، وأنجبت منه ولدا سمته هند، وهند هذا أسلم بعده وكان ربيب للنبي صلى الله عليه وسلم، عاش في بيت النبي كأنه ولده، ومحال بل يقيني أنه وجد من النبي ما لم يجده من أبيه، ذلك لأن النبي هو الرحمة المهداة والرؤوف الرحيم الحريص على الناس ربيبه. ثم تزوجت من بعد أبي هالة برجل آخر من أشراف قريش من بني مخزوم، اسمه عتيق بن عابد بن عبد الله المخزومي، لكن هذا الزواج لم يدم طويلا ولم يثمر ولدا ذكرا ولا أنثى. ثم تزوجت بعده من سيد ولد آدم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. رأت خديجة رؤية مباركة، كانت هذه المرأة العظيمة كأنها مفطورة على الطهر والنقاء وعظيم الأخلاق، عرفت بين أقرانها كما قلت بالطاهرة. كثيرا ما كانت تسمع من قريبها ورقة بن نوفل أن هذا زمان آخر الأنبياء، ولن يلبس الناس طويلا حتى يخرج النبي الخاتم آخر الأنبياء. ورأت رؤيا عجيبة، رأت شمسا عظيمة تهبط من سماء مكة وتستقر في دارها، ثم تملأ جوانب الدار نورا، ثم يفيض النور من بيت خديجة ليغمر كل ما حوله. الله أكبر، رؤيا صالحة، رؤيا حق إن شاء الله. فلما قامت من نومها انطلقت إلى ابن عمها ورق بن نوفل وقصت عليه الرؤيا، فقال: لو صدقت رؤيتك ليدخلن نور النبوة بيتك فاستبشرت وامتلأ قلبها بالأمل وبالرجاء أن يكون هذا حظها من الرؤيا. ولم تدم الحياة طويلا حتى تعاملت مباشرة مع النبي محمد. النبي من سادات مكة، فجده عبد المطلب سيدها بلا منازع، ثم هو وصل إلى الذرى بأخلاقه الكريمة، فهو الصادق الأمين. كانت خديجة امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم، أي فلان أنا صاحبة مال تاجر لي في رحلة الشتاء أو في رحلة الصيف، ويقول لك من الربح كذا وكذا. ولما بلغها صدق النبي محمد وأمانته بعثت إليه وعرضت عليه أن يتاجر لها في مالها فقبل، وخرج في تجارتها إلى الشام مع غلامها ميسرة. وعندما عادوا وجدت ربحا لم يسبق له مثيل. التاجر أمين لم يأكل الربح، عجيب كل هذه الأرباح. ثم حدثها ميسرة عن أعاجيب رآها من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، حدثها عن أمانته وعن صدقه وعن أخلاقه وعن بركته وعن وعن. ثم لم يلبث قلب خديجة حتى تعلق بالنبي محمد، وقع في قلبها، فحدثت صديقتها نفيسة بنت منبه او بنت منبه بما يدور في قلبها. وانطلقت نفيسة هذه بدورها الى النبي محمد وقالت: يا محمد، ما يمنعك ان تزوج؟ قال: ما بيدي ان اتزوج به، ما بيدي ما اتزوج به، رقيق الحال. قالت: فإن كفيت ودعيت إلى المال والجمال والشرف والكفاءة فهل تجيب؟ قال: ومن؟ قالت: خديجة بنت خويلد. قال: فإن وافقت فقد قبلت. قالت: توافق إن شاء الله. ثم ذهب النبي إلى عمه أبي طالب وإلى عمه حمزة وأبدى لهما رغبته في الزواج من خديجة، فخطبوها من عمها عمرو بن أسد وساقوا إليها الصداق. وفي يوم الزفاف، اسمع خطبة النكاح دي، خطبة خطبها أبو طالب صلى على رسول الله، خطبة في يوم الزفاف بعد الخطبة، ماذا قال أبو طالب؟ قال في خطبة الإملاك: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم ومن زرع إسماعيل وضأضئي معد. ضأضئي الرجل يعني أصل صلبه، وعنصر مضر، وجعلنا حضنة البيت وسواس حرمه، وجعل لنا بيتا محجوبا وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس. ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا رجح عليه برا وفضلا وشرفا وعقلا ومجدا ونبلا. أهديت خديجة بعده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي في سن 40 وهو في سن 25. فهل كان النبي شهوانيا؟ رجل في عنفوانه 25 سنة يتزوج من امرأة وصلت إلى 40. وأنت تعرف أن المرأة بعد 40 تنحدر تدريجيا كأنثى. ما تقوليش ده ازاي؟ عارف الممثلة الفلانية عندها 60 سنة وما شاء الله. يا عم ده بلاستيك، دي امرأة بلاستيك، ده هي ايديها مكرمشة وبتاخد دواء للضغط ودواء للقلب. لا لا نكابر، نعم سن 40 سن النضوج للرجل وللمرأة، وما كمل شيئا إلا جاء من بعد الكمال النقص. اللهم بارك لنا في عافيتنا حتى نلقاك، اللهم آمين. نعم 40 سنة وهو في 25 ويتزوج منها، إذن الرجل لم يكن شهوانيا، مش كده ولا إيه؟ صلى الله عليه وسلم. الدرس الثاني هنا إن إحنا كمجتمع مصري بنحكم على المرأة المطلقة أو الأرملة بالإعدام. ها هي خديجة لها في الزواج تجربتين ومع ذلك تزوجت للمرة الثالثة. لو أننا عندنا قريبة أختك أو أمك أو إحدى خالاتك أو عماتك تزوجت ثم مات الزوج، عندما ترغب في الزواج للمرة الثانية الكل يأكل. ما عندك عيال كفاية بقى، أنت عندك 40 سنة عايز ايه تاني؟ 40 سنة مش كده ولا ايه؟ ولو اتجوزت تاني ولم توفق وجدت تتجوز ثالث مرة بقى، لا بقى ده انت مش هتجيبيها البر، ايه المانع؟ ما هو نكاح احسن ما يكون سفاح، احسن ما يكون حرام. لماذا تحكمون ايها الناس على المطلقة بالاعدام؟ لك هتجوز واحدة، طب مالها؟ سيب يعني لها تجربة في الزواج، مطلقة مطلقة، ابوه يحاربه وامه تحاربه والدنيا ليه؟ ايه المانع؟ ربما تكون قد طلقت لدينها، هو الاول ما عندوش دين، عربيد خمرجي داعي الزاني سبب دين مجرم. لا دايما نضع خطوط حمراء وسوداء وزرقاء فوق المطلقة، دايما تحوم حولها الشبهات، اكيد بقى لقى فيها حاجة عشان كده طلقها، صح؟ وعشان كده المرأة المسكينة في هذا المجتمع الظالم قد ترى من زوجها مرارات ولا تقدم على الطلاق، لأنها تعرف أن الطلاق إعدام. لا، فلنأخذ هذا الدرس من زواج سيد ولد آدم النبي محمد من السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. تزوجت خديجة، أهديت إلى النبي، ورأت من نبله ومن كرم أخلاقه ما جعلها أسعد امرأة في العالم، وكذلك ولدها هند رأى من النبي من الخلق ومن الإحسان ما لم يره من أبيه. هند ده اللي هو ابن أبي هالة زوجها الأول الذي صار ربيب النبي وتربى في بيت النبي، وكذلك رأى النبي من خديجة ما أسعد قلبه وأراح صدره رأى من رجاحة العقل وكمال الفكر وعظيم الحب وكبير الطاعة والكرم له ما أثلج الصدر. عاش الزوجان في غاية البهجة والسعادة والسرور، وزاد من البهجة والسرور أن رزق بالمولود الأول اللي هو القاسم الذي كني به النبي. النبي من كنيته إيه؟ أبو القاسم، وخديجة من كنياتها أم القاسم، القاسم. وبعده تتابعت الذرية، في كل عام تأتي بولد. ما فيش انظر حولك ما فيش. الأول القاسم، ثم زينب، رقية، أم كلثوم، فاطمة، ثم عبد الله. صلوا على رسول الله. نعم، استمر النبي معها 15 سنة قبل البعث، وكانت له عادة صلى الله عليه وسلم، كان في كل عام في رمضان يهجر مكة وينطلق إلى غار في رأس جبل على بعد عدة أميال من مكة، يسمى هذا الغار بغار، غار إيه اللي بيتعبد فيه؟ حراء ولا ثور؟ صلوا على رسول الله. يتعبد فيه هناك في جبل النور. هاجر النبي الهجرة الأولى، انسحب من ضلالات شباب مكة، من خمرهم وضعرهم وركوعهم وسجودهم للأحجار وذبحهم على النصب، انسحب من هذا العفن وهاجر إلى جبل النور. هجرة كل سنة ينقطع شهر عن الناس، حيث التعبد، حيث التأمل، حيث التفكر. ومن ورائه زوجة وفية تعد له الزاد وتودعه بالدعاء وتستقبله بالابتسام. الله، بأنت لو قلت لزوجتك أنا كل شهر أعتكف في الجامع 3-4 أيام، ما نقولش دي سنة أو مش دي قضية تانية، أنا بقول لو قلت لها كل شهر أعتكف 5 أيام في المسجد، هتديك الزاد والزواد وتودعك بالدعاء وتستقبلك بالابتسام. قلت روح الله يخرب بيت عدوينك. صلوا على رسول الله. شهر رمضان كله كل سنة في غار حراء. وظل الحال على هذا حتى جاءه جبريل في الغار، وكانت بداية الوحي، وأنتم أعلم بالقصة مني، اقرأ ما أنا بقارئ. قال النبي فأخذني فغطني. شال إيه؟ بعض الإخوة قال قرأها كده، فأخذني فغطاني، غطاه. فراح واحد بيزود كلمة ثالثة عشان تمشي، قال فأخذني فغطاني بعباءته. ما طالما ملك يبقى لابس عباية، مش جه في السعودية يبقى عباية، ايه الكلام ده يا عم؟ غطاني ضمني، يعني هو خده كده ضمه ضمة شديدة. قال النبي حتى بلغ مني الجهد، بيعرفه ان الامر ثقيل، ان الدعوة مش لعب، ان الداعية الى الله يرى مرارات، والامر مش وجاهة، الامر في مشقة. ولذلك من اول الدعوة نزل عليه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ثقيل في التبعات، ثقيل في تبليغه، إيه والله ثقيل في تبليغه، فليس كل الناس يقبل، مش كده؟ ثقيل في التبعة، ثقيل في طريقة الوحي نفسها. كان جبريل أحيانا يأتيه ويلتبس به، لو كان النبي وقتها على جمل يبرق الجمل من الثقل، مش كده؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. المهم عاد النبي من الغار فزعا إلى بيته، زملوني. أخبر خديجة بالخبر. الموقف هنا، قال بعدما زملت وأخبرها الخبر، قالت أبشر. يا سلام، شوف أول كلمة خرجت إيه؟ أبصر. مش بقى زوجة تانية كانت راعت بالصوت وقالت يا لهوي ده انت لبسك عفريت، هي حماتي عامله لك سحر، معمول لك عمل. أبشر، البلاء موكل بالمنطق. عايزين نتخيل الألفاظ، راجل جاي مكروب ومهموم، شفت؟ أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق في الحديث وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، والله لن يخزيك الله أبدا. الله، على رجاحة العقل وعظيم الفكر. الفائدة الأولى، الزوجة الصالحة تسري عن زوجها وتؤنسه ساعة الكرب والهم والغم. مش معقول أكون أنا عندي مشاكل ومكروب وأنا في واد وهي في واد آخر، كيف هذا؟ والله جعل الزواج سكن. سكن يعني إيه؟ راح. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ليه؟ لتسكنوا إليها. فالزوجة الصالحة أول ما زوجها يروح تقابله ابتسامة، تبتسم وكل نفسه كويس، يدخل في عندها مصيبة ما تقولش، تعشى الأول، إذا أراد أن يصيب منها فليقضي وطره، بعدما ينتهي لها أن تخبره. زي ستك أم سليم، ابنها مات وزوجها في سفر، كفنته وغسلته ودفنته وأخبرت أهله وأهل أبو سلمة، عفوا أهل أبو طلحة وأهلها، ألا يخبره أحد حتى تخبره هي. فجاء وتناول الطعام وتصنعت له وأصاب منها، وبعدين قال أين الولد؟ قالت نائم استريح. خلاص بعد ساعتين ثلاثة استراح، أين الولد؟ قالت يا أبا طلحة لو أن عندنا عارية استعرناها من الجيران وأرادوها ألنا أن نمنعها؟ قال لا. قالت فإن الله قد استرد منك عاريته، إن الله قد استرد الولد فاصبر واحتسب. يا سلام على الروعة، انت بقى ربنا يعافيك، بلاش انت، هو لو ابنه مات تجيبها له بالصوات من مطار القاهرة الدولي، كنت تروح تجيبها من السعودية. عايزين شوية عقل. الرجل يرجع الى بيته اول ما يدخل طوله تعال انت جيت بقى شيل ده عيالك ارفن، الواد ده ضرب بنت الجيران والبت دي والواد والولي وامك واخواتك ايه ده؟ ايه ده؟ تعبنا استوينا، عايزين رحمة يا معاشر النساء. مش عارف كلمة معاشر تمشي مع النساء ولا تمشيش. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلتتعلمن من خديجة بنت خويلد، المرأة الصالحة تسري عن زوجها وتؤنسه. ثانيا، الأخلاق الطيبة وخصال الخير سبب للسلامة من مصارع السوء. ستك خديجة لما قالت للنبي ربنا مش هيخزيك كانت صادقة وعندها دلائل. ايه الدلائل؟ خصال الخير اللي في النبي ده، انت بتقري الضيف وبتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وتصدق في الحديث، خصال الخير تقي مصارع السوء لا سيما الصدقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء. الفائدة الثالثة من كلام خديجة للنبي فيه جواز على مدح الإنسان في وجهه إن كان في ذلك مصلحة. هي مدحت النبي في وجهه، قالت ما تخافش ده أنت بتعمل من الخير كذا وكذا وكذا وكذا، هذا مدح له في الوجه يجوز على شرط إن كان فيه مصلحة. إنما واحد ضعيف الحال زي حالتنا تقعد تمدح فيه وتنفخ فيه يفتكر نفسه حاجة، يصاب بالعقل، يبقى قسمت ظهره. إنما إن كان صاحب قدم راسخة في الإخلاص وهذا لمصلحة فلا بأس ولا مانع. رابعا، من هذه القصة دليل عظيم على قوة قلب خديجة وثبات نفس خديجة. زوجها جاي مفزع، وده مين اللي جاي مفزوع؟ ده النبي محمد اللي هو أشجع ولد آدم. شوف أشجع الناس، خايف، زملوني زملوني. ثم هي تقول له ولا يهمك. قلبها في ثبات، أي ثبات؟ نفسها فيها قوة، وأي قوة؟ ذهبت خديجة بنت خويلد بعده بعدما هدأ روع النبي إلى ابن عمها ورق بن نوفل وأخبرته بالذي كان، فقال ورق للنبي يا ابن أخي ما ترى؟ فأخبره النبي بما رأى في الغار وبما رآه بعد عندما رأى صورة جبريل في السماء، ملك عظيم سد الأفق. أخبره بالذي رأى، قال هذا هو الناموس، عكسها جاسوس. الناموس اللي انت بتسر له بالخير بس، صاحب سر الخير. الجاسوس يأتي بخير ولا بشر؟ بشر. قالوا ده الناموس جبريل يعني الذي نزل على موسى. الله، طب ليه ورقة ما جابش سيرة سيدنا عيسى؟ طب ما هو نزل الوحي على سيدنا عيسى أيضا. قالوا لأن نبي الله عيسى كانت دعوته مكملة ولم تكن ناقضة، هو حكم بالتوراة، ولذلك العهد القديم هو التوراة والعهد الجديد هو الإنجيل. ولذلك في الإنجيل يقول نبي الله عيسى لقد جئتكم متمما ولم أأتي ناقضا، وهذا يوافق آية عندنا في القرآن مصدقا لما بين يدي من التوراة. صلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني كنت فيها جزعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك حيا لأنصرنك نصرا مؤزرا. ولذلك بعض أهل العلم يقولون إن ورقة بن نوفل من الصحابة، لم يلبس ومات لكنه آمن. صلوا على رسول الله. أول من آمن على الحقيقة من المسلمين من؟ من سيدنا أبو بكر، السيدة خديجة. أول إنسان آمن بالله ورسوله من هذه الأمة خديجة، حتى قبل الصديق. لكن العلماء يقسموها يقول لك أول من أسلم من الرجال أبو بكر، ومن النساء خديجة، ومن الصبيان علي، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن العبيد بلال بن رباح. صلوا على رسول الله. لكن أول إنسان أسلم فعلا هو خديجة بنت خويلد، وكأنها سنت سنة تصديق النبي، والنبي قال من سن سنة حسنة فله أجرها وأجره من عمل به. تخيل، كلنا في ميزان خديجة، كلنا أسلم، وهي أول من سنت سنة تصديق النبي في هذه الأمة. أنت مستوعب الفكرة؟ ها؟ صلوا على رسول الله. نعم، قال الإمام عز الدين بن الأثير صاحب أسد الغابة، قال خديجة أول خلق الله أسلم بإجماع المسلمين، وهكذا أسلم كل بناتها. يقول المحب الطبري إن دار خديجة رضي الله عنها أفضل الأماكن بمكة بعد الكعبة. إيه رأيك؟ إيه رأيك في الجملة دي؟ أفضل مكان في مكة بعد الكعبة. تخيل إيه؟ بيت النبي محمد طبعا. هي عايزة مناقشة. أفضل مكان في مكة بعد الكعبة بيت خديجة رضي الله عنه. النبي أعلن دعوته، انفجرت مشاعر الغضب بمكة ضد دعوة النبي، وكان الأذى الرهيب عليه وعلى الصحابة، وكانت المواساة واللطف من الزوجة العاقلة الصابرة الوفية، حتى دخلوا شعب بني طالب، اجتمعت قريش على المسلمين معاهدة ظالمة، لا تناكحوهم ولا تبايعوهم. النبي خرج والمسلمين الى شعب بني طالب، طرقت خديجة بنت خويلد الثرية صاحبة الاموال حياة الطرف، وها هي تنام في العراء، في العراء على رمال مكة المحترقة كأنها الجمر. أكل الصحابة ورق الشجر حتى وضعوا كما تضع البعير، ومعهم خديجة وكل بنات النبي عدا زينب، فقد كانت متزوجة من ابن خالتها. النتيجة بعدما أظهر الله بآية ومعجزة ظلم هذه المعاهدة وانفرج الكرب، خرجت خديجة من شعب بني طالب لم تلبس طويلا حتى ماتت رضي الله عنه. هذه المرأة العظيمة لها في قلب النبي مكانة. اسمع، نياشين خديجة بنت خويلد. روى النسائي بإسناد حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده خديجة فقال: إن الله يقرئ خديجة السلام. وفي رواية: اقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب. قصب ايه؟ قصب ايه؟ ذهب مقصب، ذهب مقصب. وبشرها ببيت في الجنة من قصب، قصب من ذهب منظوم بالدر واليواقيت واللآلئ، يعني بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قالت: إن الله هو السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. صلت على رسول الله. في أكثر من فائدة. الفائدة الأولى: هذا الحديث يدلل على فقه خديجة بنت خويلد، امرأة فقيهة. بقول لها: ربنا بيقرأك السلام. ما قالتش: وعلى الله السلام ورحمة الله وبركاته، كان ربنا هو السلام. قالت: إن الله هو السلام، وعلى جبريل السلام. المرأة فقيه، هذه واحد. اثنين: هي لها في الجنة ايه؟ بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ما هو الصخب؟ الضوضاء، زي الجماعة اللي كانوا بيجعروا برا من شوية، دول بتوع الصخب، الضوضاء، هذا هو الصخب. والنصب، في نصب، في نصب، في نصب. ما هو النصب؟ جماعة اللي بيحضروا معنا قصص الأنبياء في مسجد خالد يعرفوا الإجابة. ما هو النصب؟ إني مسني الشيطان به بنصب وإيه؟ وعذاب، وسوسة. طيب، والنصب التعب، الإعياء، الإرهاق. والوصب المرض. والنصب حجارة يذبح عليها من أجل التماس البركة، أعتاب الأولية يعني، من ذبح عليها ليلتمس بركتها هذه الذبيحة حرام عليك أن تأكل منها، لقول الله وما ذبح على النصب. صلوا على رسول الله. يبقى الصخب يعني الضوضاء، والنصب يعني التعب. ليه ربنا أعطى خديجة بيتا في الجنة بهذا الوصف؟ قال أهل العلم الجزاء من جنس العمل. لما وفرت هي للنبي بيتا في الدنيا فيه هذا الوصف كوفئت بأعظم منه في الجنة. ما كانتش زوجة مزعجة، ها؟ مش بتاع الضوضاء تكلم زوجها همسا، مش انت لسه جاية منيل وتزعقله ولو كنت راجل طلقني في توات. صلوا على رسول الله. واحد بيقول واحد كان ضارب زوجته وبتشتكي، فسألوه ليه؟ قالت لي هروح عند اختي. قلت لها لو رحت عند اختك تبقى طالق. قالت لي طلاق على طلاقك لنا خارجه. ايه ده؟ ايه ده؟ امرأة هادية صوتها كده كالعصافير، يعني جوزها كده عمال يغرد في البيت، مش يجعر، يغرد، مش عمال يزعق. صلوا على رسول الله. مفيش سخط، مفيش هات هات هات هات، لا تكلفه فوق الطاقة. وبعدين كان بيت النبي مفيش فيه نصب بالنسبة، مفيش فيه إرهاق. تقول لها عايز أعتزل الناس، تقول له مال، اتفضل له غير حراء وأكلك هو يكفيك، ودي الزاد والزواد، وتدعي له وتقابله بابتسامة وباشتياق. الجزاء من جنس العمل. أيضا من ياسين خديجة رضي الله عنها هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير. انتوا ناس كمل. كمل من الرجال كثير. على رأس أهل الكمال من الرجال من؟ الأنبياء. الأنبياء كتير. كم نبي ورسول ربنا بعثهم؟ قالوا خمسة في القرآن، 25 رسول ونبي المذكورين والسنة، إنما هم إيه؟ ده حوالي 125,000 نبي ورسول. كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا الرواية اللي معايا دي ثلاثة، ولم يكمل من النساء إلا ثلاث: آسية امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. عارف الثريد؟ أه؟ الفتة يعني. أه؟ شفتنا عائشة بقى فضلها على النساء زي فضل اللحمة على الفول المدمس. ايه رأيك بقى؟ ده حكاية ثانية. ستنا عائشة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية اللي انتوا حافظينها المشهورة كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: آسية بنت مزاحم، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. أيضا من ياسين خديجة المرأة الكاملة ما أخرجه أحمد والطبراني بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد. أعظم امرأة في الجنة مين؟ السيدة خديجة. أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسيا بنت مزاحم امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران رضي الله عنهن أجمعين. والترتيب ده ترتيب مقصود، يعني بالترتيب كده أفضل امرأة من؟ خديجة بنت خويلد، ثم فاطمة بنت النبي محمد، ثم آسية بنت مزاحم، ثم مريم ابنة عمران رضي الله عنهن أجمعين. مما يدلل على مكانة خديجة ما رواه أحمد بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال كان رسول الله إذا ذكر خديجة أثنى عليها بأحسن الثناء. بعد ما ماتت تجي سيرة خديجة يقول: يا سلام على خديجة، اللهم ارضى عن خديجة، كانت أفضل أيام أيام خديجة مثلا. وطبعا تخيل لما أنت تكون متجوز اثنين وتقعد تمدح الأولى أمام الثانية، مشكلة. النبي وفي، الوفاء في دمه ولحمه وعظمه وجلده، وفي. فكان إذا ذكر خديجة أثنى عليها بأحسن الثناء. قالت عائشة: فغرت يوما، فغرت يوما فقل ما أكثر ما تذكر حمراء الشتقين التي أبدلك الله خيرا منها. قلت له: ايه عملت؟ تقول لي خديجة خديجة؟ ألا كانت عجوز حمراء الشتقين أبدلك الله خيرا منها. فغضب النبي وقال: أبدلني الله خيرا منها؟ متعجبا يعني. لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد، وحرمني أولاد الناس. ده دي قرباج الجملة الأخيرة دي، لأن ستنا عائشة ما كانتش بتنجب. فهذه فركة أذن عنيفة من يومها ما وقعت عائشة رضي الله عنها بها. من مناقب أم المؤمنين عائشة مكانتها العظيمة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على نساء النبي إلا على خديجة بنت خويلد، وإني لم أدركها. يعني عجيب أن تغار عائشة من امرأة ماتت، ولا تغار من نساء على قيد الحياة يشاركنها في النبي. نساء عجيب، هذا من لطف الله بالنبي محمد، ده من لطف الله. قالت: وإني لم أدركها. قالت: وكان رسول الله إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. فأغضبته يوما فقلت له: خديجة؟ فقال: إني رزقت حبها. ده مش في إيدي، إني رزقت حبها. مرة أخرى جاءت امرأة عجوز فأقبلت، فبسط لها النبي رداء فجلست، فأقبل يقول لها: كيف حالكم؟ كيف صرتم من بعدنا؟ وهش لها. فقالت عائشة: من هذه العجوز التي كنت تهش لها؟ قال: إنها من صويحبات خديجة. خديجة مرضو صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فوق رجحان عقل خديجة وهذه الخصال الكثيرة الطيبة، فوق هذا كله صفة الكرم. كانت خديجة بنت خويلد من أكرم الناس، بدليل أنها وهبت زيد بن حارثة للنبي محمد. حكيم ابن حزام اشترى عبيدا، انتقى أفضل عبد وأهداه لعمته خديجة بنت خويلد، لم يلبث عندها دقائق حتى أهدته هي للنبي محمد. هذه علامة على الكرم. طول يعني مش قوي، ما هو لسه الخدام في البيت برضه. طب خد النموذج اللي جاي ده، والله العظيم ولا في الأحلام، ولا في الأحلام. اسمع يا سيدي، صلى على رسول الله. أقبلت أم النبي من الرضاع، اللي هي مين؟ حليمة السعدية أتت إلى النبي تشكو الحاجة. وعلى ما يبدو أن حليمة عمرت طويلا، النبي بعث 40 سنة، جاءته حليمة وحدثته بالفاقة التي ألمت ببني سعد، فحدث النبي زوجته خديجة بنت خويلد فأعطتها عن طيب خاطر من حر مالها 40 رأسا من الغنم. عارف 40 خروف يعملوا كم؟ خروف ب500 40 يعملوا كم؟ 20 باكو، 20,000 جنيه. مش والله العظيم لو اقول لك ايه ده، انت ولا 40 فرخة حد، 40 فرخة ثروة دلوقتي، 40 فرخة او والله ثروة. صلوا على رسول الله، ده الواحد لو عنده 40 فرخة يرفرف ويدن. صلوا على رسول الله. المهم شوف 40 رأس غنم، يعني 20,000 في ساعة. ووهبتها بعيرا جمل تحمل عليه الماء، وزودتها بكل ما تحتاج إليه في رجوعها. امرأة كريمة فعلا، كرم كرم خارج من بيت النبوة. عشان الكلمات هتضيع مش هنعرف نعطيها حقها، نعطيها حقها. هذا من كرمها. عاشت مع النبي في مكة، ذاقت معه مرارات في أول الدعوة، دخلت معه شعب بني طالب، تركت الثراء ونامت في العراء ووجدت ألم الجوع. ثم لما خرجت من شعب بني طالب كانت هذه نهاية الرحلة، انتهت المقاطعة الظالمة. وما إن خرجت خديجة من الشعب حتى اشتد عليها المرض، وكانت قد وصلت في هذه الآونة إلى 65 من عمرها، 65 سنة، لم تلبث طويلا، نزل بها المرض ثم نزل بها الموت، وفاضت روحها إلى داريها بعد 10 أعوام من الجهاد والثبات ومن مؤازرة النبي محمد، ودفنت في مكة رضي الله عنها. وخرج المسلمون في مشهد حزين، حفر النبي لها لحدها ثم نزل فيه ساعة نام مكانها، ثم خرج وواراها بيده في التراب صلى الله عليه وسلم ورحمها وجعل الفردوس مثواها. ونسأله ربنا، نسأل ربنا عز وجل ألا يفتنا بعدها، وأن لا يحرمنا أجرها، وأن يغفر لنا ولها، وأن يلحقنا بها على العمل الصالح. اللهم آمين. الأسئلة. عايزين نصحتك في شم النسيم. من كانت له عادة في صيام الاثنين والخميس هيصوم عاد الاثنين والخميس الجايين كده. وأنت تعرف أن للمسلمين عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. وعيد شم النسيم ده يا أخوانا أصله فرعوني، عشان تبقى عارف ده عيد فرعوني. فإحنا أمة متميزة، إحنا مش فراعين، إحنا مسلمين. أبدلنا الله بخير منه. هل يجوز الصلاة على النبي في الخلاء؟ لا طبعا لا. ما هو حكم الوضوء في دورة المياه؟ صحيح. طب انا عايز اسمي الله، اذكر الله اولا، قلت 60 مرة، خليهم 61، اخرج خطوة نصف خطوة خارج الحمام والبسم الله وادخل اتوضأ. ها طب وليه في القلب، وليه نحط غطا على القعدة، وليه القصص الطويلة دي؟ ما هي محلولة اهي، ما انا حلتها لك. افتح الباب تطلع بسم الله وخش تاني توضأ خلاص. هل يجب الوضوء في قراءة عند قراءة القرآن؟ وإن وجدت سجدة تلاوة نسجد على وضوء أم لا؟ والله بعض أهل العلم، بل كثير من أهل العلم، أوجبوا الوضوء لمن أراد أن يقرأ القرآن من المصحف، يعني يمسك ويقرأ، وبعضهم لم يوجب، والأمر فيه منازعة. لكن أنا أقول لك توضأ، لا سيما إن كنت في بيتك أو في المسجد ولم يحول بينك وبين الوضوء حائل، إنما هب أنه في المواصلات واشتهى أن يقرأ القرآن، لما يتفرج على اللي راح واللي جاي ويغتاب وينم، أيهما أفضل؟ هنا ينفعنا الخلاف، يقرأ. طب لو جت سجدة التلاوة مش هتسجد إلا إذا كنت على وضوء، وسجدة التلاوة عموما مش واجبة، يعني ممكن تكون متوضي وما تسجدش، سجدة التلاوة غير واجبة أصلا. واللي مبلط إشاني وقعد طول النهار مبلط في الحمام ما يذكرش ربنا؟ الله، أنا أسئلة غريبة والله العظيم كده. الحمام مهدود في القعدة متشالة وحاطين الكنبة مكانها وقلبين الدنيا، مش حمام ده، كان لسه بيهد وبيبني والكلام ده عادي لا إشكال. تقول لأبويا مزعلني مقاطعني بسبب مشاكل بينه وبين أخي وأخو زوجي، أخي وزوجي، أبوها مقاطعها عشان في مشاكل بين أخوها وزوجها. طب يا ذنبها إيه؟ ولم يكلمني ولم يسلم علي، والسنة اللي فاتت ربنا وفقني وعملت عمره. أنا بحكي قصة كده جانبية. روح لوالدك مرة تانية وثالثة وعشرة وعشرين وخمسمية وخمسة آلاف وخمسة مليون، لن تدخل الجنة إلا برضا الوالدين، بفضل الله أولا قطعا، رضا الوالدين. طب ما هو أصله قاسي علي، أصله ظلمني، أصله بيعمل اللي يعمله، أصل الأب والأم مفيش حل. سيدنا إبراهيم كان أبوه كافرا، هدده وأجبد وفعل الأفاعيل، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. الوالد حتى لو كافر له على الولد حق، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. بني يفعل أشياء كتير ترضي ربنا وأشياء كتير تغضب ربنا، معني إزاي كتير وكتير؟ المهم وأنا في حالة جهاد لنفسي وغير راضي عن نفسي وعندي وساوس لأن كل ما أفعله من خير ليس، مش عارف يا سيدي، عدم رضاك عن نفسك ظاهرة صحية. طول ما أنت مش راضي عن نفسك، طول ما أنت بتتهم نفسك بالتقصير والتفريط، أنت على خير. يوم ما تتفكر نفسك بقى واحد من الصحابة أو واحد من العلماء، يبقى أنت على شر، يبقى أصابك العجب، والعجب يحبط العمل ويؤدي بالهلاك. فمقتك لنفسك من أمارات الإخلاص. طب ما أنا أعمل ذنوب كثيرة وحسنات كثيرة وماله؟ هو احنا معصومون من الخطأ؟ كل بني آدم خطاء، أفضل الخطائين فينا التوابون، التوابون. فنتوب. وأنا عملت خطبة أذكر هنا اسمها مكفرات الذنوب، مكفرات الذنوب، فيها أشياء كثيرة منها العمل الصالح، إن الحسنات يذهبن السيئات، والتوبة والاستغفار. قل برجاء الاهتمام، أنا أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه، أطمع أن أجد لديك علاج مضمون لمشكلتي التي يعاني منها كثير من الشباب، ألا وهي التدخين. أنا عملت درس هنا اسمه الشباب وحرب التدخين، وعملت الشباب وحرب المخدرات، درس ساعة حال، وأنا حاططهم في المكتبة، بس يبدو أن الأخ اللي بياخد الشريط من دول ما بيجيبوش. أنا عمال المكتبة ارمي فيها بالعشرة وبالعشرين شريط ما شوفهمش. هو في كم شريط قديم أكل الزمان عليه وشرب، دول قاعدين في أرابيز، فأرجو أن يكون في الناس بتسمع. لكن الأشرطة دي موجودة وتباع، وإن شاء الله الأزهر ده تصريح، وقريبا جدا ستكون بين أيديكم في المكتبات إن شاء الله. بيقول لي جزاك الله خيرا على المجهود الذي تكون به من أجلنا وتجمعنا في هذا المسجد الطاهر. تجمعنا دي كلمة مش حلوة. نسأل الله أن يجمعنا جميعا في رحمته وجنته. وكتب لي هنا تلميذ المشاكس، طب يا عم المشاكس، يعني أن هذا خير ما نختم به إن شاء الله. نسأل ربنا أن يرزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن. اللهم نجنا من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن،